لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل اللقاء مع لآلئ البيان، ونستهل اللقاء على الحب والخير والإيمان بهذا الدعاء: اللهم زدنا من فضلك عند كل ضائقة وامتحان، واصرف خيال الدنيا عن قلوبنا حتى نلهى عنها، وخذ بأيدينا في مضاحضها، واحفظنا منها عند عوارضها، وسلطها على شيطاننا وعلى أهوائنا بالقمع، وعلى شهواتنا بالعفاف، وعلى أمانينا بالكفاف، فإنا لا نسلم من الزلة إلا بتوفيقك، ولا نأمن إلا بتصديقك يا ذا الجلال والإكرام. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم: عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أقوال الحكماء: الشكر قيد النعم، والشكر قيد للموجود، وصيد للمفقود. ومن الأقوال المأثورة: النعم إذا روعيت بالشكر فهي أطواق، وإذا روعيت بالكفر فهي أغلال. ومن شعر الهائمين في ساحات الحب الإلهي ومقام العشق الأسمى أبيات لأبي العباس المرسي يقول فيها: إن كنت سائلنا عن خالص المنن، وعن تآلف ذات النفس بالبدن، فاسمع هديت علوما عز سالكها على البيان، ولا يغررك ذو لسن. يا سائلي عن علوم ليس يدركها ذو فكرة بفهوم، لا ولا فطن، على الحقيقة خذ علم الأمور، ولا تحجبك صورتها في عالم الوطن. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.